بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نرحب بكم أيها الأخوة في هذا الجمع طيب المبارك. وكما تعرفون هذا اللقاء إن شاء الله سوف يكون اللقاء السابع، الدرس السابع في سلسلة التاريخ الإسلامي، أو تحديدا هو الدرس السابع من دروس التاريخ السياسي للدولة الأموية. وإذا تذكرون أيها الإخوة في اللقاء الماضي تكلمنا عن موقعة كربلاء، نهايتها المؤلمة الحزينة، ثم قيام عبيد الله بن زياد بإرسال علي بن الحسين ومن معه من نساء وبنات وقريبات الحسين بن علي رضوان الله عليهما، قام بإرسالهم إلى الشام، واهتم بهم يزيد بن معاوية كثيرا، ثم أرسلهم بعد ذلك إلى المدينة. وتكلمنا أيها الإخوة أيضا عن أحداث مهمة حدثت في تلك الفترة من تاريخ الدولة الأموية. خرج خوارج مثل نجد بن عامر الحنفي، لكن هذه ما كانت يعني من الأمور الخطيرة جدا، لكن أخطر ما في الأمر عندما ثار أهل المدينة المنورة مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم وحاصروا بني أمية، ويعني كاد الأمويون أن يهلكوا من العطش ومن الجوع ومن شدة الحصار. وحذر يزيد الكثير من قادته، خشوا من ردة فعل يزيد بن معاوية. ويزيد أيها الأخوة يذكر ما حدث من حصار لعثمان بن عفان رضوان الله عليه لذي النورين، خليفة الشهيد، خليفة الراشد الثالث، يذكر ما حدث له من حصار. هذه كانت تؤثر في نفس يزيد، وخشي بعد أن وصلته كتب الأمويين أن يحدث لهم ما حدث لذي النورين رضوان الله عليه في المدينة عندما اقتحم ثوار منزله وقتلوه وهو يقرأ القرآن من المصحف، ما رعوا له حقا وهو أمير المؤمنين وهو الخليفة، فما بالكم بالأمويين وهم ما بهم خليفة ولا بهم، ربما يعني معظم من حوصر من بني أمية، ربما بعض الصحابة منهم رضوان الله عليهم ومعظمهم من التابعين، لكنهم يبقون هكذا من آل بيت الخلافة بني أمية. اشتد عليهم الحصار فاستنجدوا بيزيد، وغضب يزيد أيها الإخوة غضبا شديدا، وأرسل لهم كما تعرفون الجيش الكبير، عليه مسلم بن عقبة المري الغطفاني الذي سماه مؤرخ الإسلام بمسرف بن عقبة، فسار على رأس الجيش الكبير الذي قلنا بأنه يقدر بإثني عشر ألف مقاتل، وفي رواية بخمسة عشر ألف مقاتل. وحدثت موقعة الحرة الرهيبة أيها الأخوة المؤلمة جدا، من يعني أبشع صفحات تاريخ الإسلام. صحيح أنه أوصاه بأن ينذرهم ثلاثا، يحذرهم، لكنهم أبوا إلا القتال. ثم بعد ذلك لما هزموا وطبقا لتعليمات يزيد أباح المدينة لمدة ثلاثة أيام. وربما تذكرون أنكم قلت لكم بأنني لن أفصل بما حدث، استباحة أيها الأخوة، جيش يدخل المدينة يستبيحها، ماذا يحدث؟ كوارث رهيبة، أمور مؤلمة أيها الأخوة. ثم بعد ذلك وبوصية من يزيد أيضا ثار هذا الجيش الذي يقوده مسلم بن عقبة المري الغطفاني إلى مكة المكرمة لقتال عبد الله بن الزبير، ولكنه يهلك بالقرب منها ويتولى القيادة الحصين بن نمير السكوني الكندي، وتدور معارك كبيرة هناك كما تعرفون، تحاصر مكة وتحترق الكعبة المشرفة بسبب هذا الحصار، عندما أرادوا أن يشعلوا نارا يستضيئون بها وطارت شرارة وعلقت بأستار الكعبة واحترقت الكعبة المشرفة، أمور مؤلمة أيها. ثم بعد ذلك يأتي الأمر أو يصلهم الخبر بأن يزيد بن معاوية قد هلك، توفي. وبوفاة يزيد أيها الإخوة نتكلم عن أحداث في هذا اللقاء، عن الأحداث التي أعقبت وفاة يزيد بن معاوية. بعد وفاة يزيد ضربت الأمور كثيرا ففي الدولة الإسلامية، نعم، فكان الحجاز لعبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه، حجاز كان لعبد الله بن الزبير، ودمشق وما حولها كانت خاضعة للضحاك بن قيس الفهري، إلى أن تستقر الأمور لأحد يتفق عليه المسلمون، تولاها الضحاك إلى أن يتفق المسلمون على رجل يجتمعون عليه. وفي خراسان سيطر سلم بن زياد على الأمور، ولكن أهلها بعد ذلك انقلبوا عليه، طردوه. وفي البصرة اضطربت الأوضاع كثيرا، وفر منها عبيد الله بن زياد فسار إلى الشام، وجرت في البصرة خلافات ونزاعات كثيرة وخطيرة. وهنا نرى أيضا بعد نظر الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ومعرفته في أمور السياسة، ولعلكم تذكرون وصيته لابنه يزيد، وكان يزيد غائبا لما حضرت معاوية الوفاة، وقلنا بأنه استدعى الضحاك بن قيس الفهري ومسلم بن عقبة المري وطلب منهما أن يبلغ يزيد ابنه بوصيته. وكان مما قال معاوية إذا تذكرون رضي الله عنه، قال لهما: وإن سأله أهل العراق في كل يوم أن يعزل عنهم عاملا ويولي عليهم عاملا فليفعل، فعزل واحد أحب إليك من أن يسل عليك 100,000 سيف. نعم، إذن أريد أن أتكلم بشيء من التفصيل عن الأحداث التي جرت في خراسان وفي البصرة وفي الشام، وذلك حتى ترون الفتنة وما تصنع، وكيف تكون الأحوال والأوضاع إذا أصبح المسلمون وليس عليهم ولي أمر. لقد فصل الإمام الطبري في تاريخه عما جرى من أحداث في الولايات الإسلامية، يعني تفصيلا وافيا حقيقة. كان سلم بن زياد أخو عبيد الله بن زياد واليا للأمويين على خراسان، وكان المسلمون في خراسان يحبونه حبا كبيرا، لدرجة أن كثيرا من المواليد سموا على اسمه سلم، وأخفى عنهم في البداية سلم بن زياد أخفى عنهم ما جرى في الشام من أحداث، ثم لما شاع الأمر أخبرهم بما حدث، فاتفقوا على السمع له والطاعة حتى يتفق المسلمون على ولي أمر يبايعونه. ولكن بعد شهرين انقلبوا عليه فغادرهم بعد أن جعل عليهم المهلب بن أبي صفرة الأزدي، أزدي يعني قحطان. فلما وصل سلم في طريقه إلى سرخس التقى بسليمان ابن مرثد، وهو من بني قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل. فلما سأله سليمان عن الأوضاع وعن من عين مكانه في مرو، قال له سليمان: ألم تجد في نزار من توليه؟ ويقصد بذلك: ألم تجد رجلا من قبائل ربيعة أو قبائل مضر توليه؟ وربيعة ومضر كما تعرفون هما ابن نزار ابن معد ابن عدنان. فلما سمع سلم بذلك، وهو مضري حسب يعني إذا كان ينتمي إلى أبي سفيان، سلم ابن زياد ابن أبي سفيان، فقام سلم وعهد لسليمان على مرو الروذ، وليست مرو عاصمة خراسان، ولكن مرو الروذ المدينة المهمة في خراسان، وأيضا على الفارياب وطالقان وجوزجان. وعهد إلى أوس بن ثعلبة بن زفر على هرات، هرات مدينة مهمة جدا هناك. ثم واصل سلم طريقه إلى نيسابور، فالتقى بعبد الله بن خازم بن أسماء بن الصلت السلمي، وهذا من مشاهير العرب القبليين، وقبيلة سليم من القبائل القيسية المضرية، والقبائل القيسية أيها الأخوة نسبة كما تعرفون إلى قيس بن عيلان بن مضر. فلما سأله عن من ولى على مر، وعرف أنه ولى المهلب بن أبي صفر الأزدي، قال له: أما وجدت في مضر رجلا تستعمله حتى فرقت خراسان بين بكر بن وائل والأزد؟ ثم قال له: اكتب لي عهدا على خراسان. فكتب له أيضا عهدا على خراسان. فلما بلغت هذه الأخبار المهلب بن أبي صفرة، استخلف مكانه رجلا من بني تميم، من بني جشم بن سعد بن زيد منات بن تميم. فلما قدم عبد الله بن خازم السلمي إلى مرو عاصمة خراسان، حاول التميمي أن يمنعه من دخولها، ولكن حدثت مناوشة دخل على إثرها عبد الله بن خازم المدينة، وتوفي التميمي من جرح بسبب حجر أصابه في رأسه. من مرو أيها الإخوة تحرك عبد الله بن خازم إلى مرو الروذ لقتال سليمان ابن مرثد، فوقع القتال بين الطرفين، وقتل سليمان بن مرثد، وفر من كان بمرو الروذ من بكر بن وائل إلى هرات. ثم سار عبد الله بن خازم بجيشه إلى الطالقان لقتال عمرو بن مرثد، فالتقى به وهزمه وألحقه بأخيه سليمان، وفر من نجا من جماعته، وذهبوا إلى هرات عند أوس بن ثعلبة. وعاد ابن خازم إلى مرو العاصمة، مرو هي العاصمة. ثم بعد ذلك سار ابن خازم بقواته إلى هرات لقتال من بها من بكر بن وائل الذين رأسوا عليهم أوس بن ثعلبة، وتواجه الجيشان النزاريان، قبائل مضر بن نزار في مواجهة بني عمومتهم قبائل ربيعة بن نزار. ولكن رجلا من بني ضبة اسمه هلال، يبدو أنه من كبرائهم، وقبيلة ضبة بن أد قبيلة مضرية، ذهب إلى عبد الله بن خازم وقال له: كيف تقاتل أخوتك ولقد قتلت في مرو الروذ منهم الكثير؟ فلو اصطلحت معهم وأرضيتهم؟ قال له ابن خازم: إنهم لا يرضون، وإن خرجت لهم من خراسان ولو استطاعوا أن يخرجوكم من الدنيا لفعل. قال له هلال: والله لا أرمي معك بسهم حتى تعذر إليهم. فقال له: أنت رسولي إلي، اذهب واعرض عليهم ما شئت. فلما ذهب هلال الضبي إلى البكريين قالوا له: لا نرضى حتى تخرجوا من خراسان ولا يبقى فيها مضري، أو إن أردتم أن تقيموا فيها تتنازلون لنا عن كل شيء من سلاح وأموال وخيل وذهب وفضة. فلما سمع ما قالوا له قال لهم: حسبنا الله ونعم الوكيل. عرف حرب شرسة الآن سوف تنشب، وقتل وذبح. ثم عاد من حيث أتى فقال له عبد الله بن خازم: ماذا وجدت؟ فقال له هلال: وجدت أخوتنا قطعا للرحم. فقال له عبد الله بن خازم: قد أخبرتك إن ربيعة لم تزل غضابا على ربها منذ بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم من مضر. ويوه أخوة، عصبية قبلية مقيتة، هذا الكلام في القرن الهجري الأول، هذا الكلام في القرن الهجري الأول، يعني بعد يمكن مصيبة. ثم إن القوم أيها الأخوة بقوا هكذا، ربيعة خرجوا من مدينتهم وجعلوها في ظهورهم، وخندقوا حولهم في مواجهة المضريين. وفي أثناء انشغال الطرفين فيما بينهما، أجم الترك على قصر أو حصن به ناس من الأزد فحاصروهم، فاستنجد الأزديون بجماعة من الأزد، ولكن الترك هزموهم، فأرسلوا، انظروا إلى هذه، يستنجدون بخصمهم عبد الله بن خازم. ف فأرسل لهم كتيبة من بني تميم عليها زهير ابن حيان فهزموا الترك وفكوا الحصار. ثم إن البكريين خرجوا من خندقهم لقتال عبد الله بن خازم ودار بينهم قتال شديد، ثم دارت الهزيمة على بكر بن وائل وقتل منهم الكثير، وفر أوس بن ثعلبة وبه جراحات شديدة، ووصل إلى سجستان وقيل بل إلى مشارفها، وهناك توفي مما ألم به من جرح. نعم. كان أيوب بن حمران مولى لعبيد الله بن زياد، وكان ابن زياد يثق به ثقة كبيرة، وكان يرسله في خلافة معاوية إلى الشام، فكان أيوب بن حمران رسوله إلى معاوية ثم إلى يزيد بعد وفاة معاوية رضي الله عنه. وكان ابن زياد قد أرسل أيوب بن حمران إلى الشام ليأتيه بالأخبار عن يزيد، وبالفعل جاءه بالخبر اليقين بموت يزيد وباضطراب الناس بالشام، فأمر ابن زياد مناديه أن ينادي بالناس الصلاة جامعة، فأقبلت. وكان ذلك في البصرة، وأخبرهم ابن زياد بالأمر وباضطراب الأمور في الشام، وقال لهم في نهاية خطبته في كلام طويل: فاختاروا لأنفسكم رجلا ترتضونه لدينكم وجماعتكم، فأنا أول راض من رضيتم، فأنا أول راض من رضيتم. فقالوا له: قد سمعنا مقالتك وإنا ما نعلم أحدا أقوى عليها منك، فهل هم نبايعك؟ إذن هذه واحدة. قالوا له: هل هم نبايعك؟ فقال لهم: لا حاجة لي بذلك، ولكن اختاروا من تريدون. فقالوا له مثل مقالتهم الأولى، إذن هذه الثانية، ولكنه أبى. ثم أعادوها عليه للمرة الثالثة فأبى، إذن هذه الرابعة الآن، ولكنهم أصروا على مبايعته. هذه الرابعة أصروا على مبايعته، فلم يكن إلا أن قام وبسط يده إليهم فبايعوه. ثم لما خرجوا من عنده جعلوا يمسحون أكفهم بباب الدار وحيطانه، وقالوا: ظن ابن مرجانة أن نوليه أمرنا في الفرقة. ثم أخذ أمر عبيد الله بن زياد طبعا يضعف، حتى إنه أخذ يبحث عن أحد من زعماء البصرة لكي يجيره ويحميه حتى لا يفتكوا به، واستقر به الأمر عند مسعود بن عمرو الأزدي الملقب بقمر العراق. طبعا سوف تلاحظون في هذا التاريخ من بعض الأحداث، دائما سوف أكرر لكم هذه الجملة وأقول لكم إن تفاصيل كثيرة وأمور يطول شرحها والكلام عنها وروايات مختلفة، ولكنها دائما أيها الأخوة تلتقي مع بعضها، ما نستطيع أن نفصل في كل التفاصيل ولا بكل رواية قيلت، ولكن يعني نأخذ الموجز، ودائما هذه الروايات تلتقي بعد ذلك في نفس المسار والنهاية. ولذلك أقول بعد أن تدهورت الأوضاع في البصرة بايع بنو تميم، وبنو تميم قبيلة كبيرة قوية جدا، وهم كما تعرفون من قبائل مضر، بايعوا لعبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي. وعبد الله بن الحارث أمه هند بنت أبي سفيان أخت معاوية رضي الله عنه، وعبد الله يلقب ببه، لما كان طفلا صغيرا كانت أمه ترقصه وتقول له: لأنكحن ببة جارية كالقبة مكرمة محبة تجب أهل الكعبة، كانت ترقص وهو صغير فغلب عليه هذا الاسم ببة. هذا الأمر جعل قبائل ربيعة قبائل الأزد اليمانية يغضبون، فلم يرضوا بذلك، فقالوا: كيف يؤمرون علينا أميرا من دون أن يستشيرنا ونرضى به؟ كيف يؤمر علينا من دون أن يستشيروننا ونرضى بمن اختار؟ وبعد أن أصبح الأمر في البصرة لعبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي، كان مالك بن مسمع بن شهاب الجحدري وهو من بني قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب ابن علي بن بكر بن وائل، وهو سيد ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، كان جالسا في الجامع، فجاء رجل قرشي من ولد عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف، هذا وفد قادما من خراسان يريد عبد الله بن الحارث له معه رسالة من عبد الله بن خازم بن أسماء ابن الصلت السلمي والي مر، وحدث نزاع، انظروا إلى هذه، بين القرشي ومالك بن مسمع، فقام رجل من بكر بن وائل فلطم القرشي العبشمي، فتعالى الصراخ في المسجد، مسجد الجامع، وكانت ربيعة أكثر من مضر في المسجد، فصاح رجل: يا لتميم، الآن المضروب قرشي مضري ومضر أقل، فصاح رجل: يا لتميم، انتخى اهتزى ببني تميم، وتميم من مضر بن نزار بن معد بن عدنان، فسمع صيحته جماعة من بني ضبة، وقبيلة ضبة هم بنو ضبة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر، وتميم هو تميم بن مر بن أد بن طابخة بن مضر، وكانوا هؤلاء الضبيون كانوا عند القاضي، ففزعوا نجدة له وأخذوا رماح الحرس وتروسهم، ثم شدوا على الربعيين فهزموه. انظروا العصبية القبلية، قرشي يضرب ويراه رجل ويعتزي بآل تميم، وبني تميم يعني غير موجودين، فيقوم هذا بنو ضبة عند القاضي لهم مشكلة، فلما سمعوا يهاجموا الحرس ويأخذوا رماحهم وتروسهم ويهاجمون الربعيين ويتكاثرون عليه. يعني هذه العصبية القبلية من كلمة تشتعل شرارة. شقيق بن ثور السدوسي، وهو شقيق بن ثور بن عفير بن زهير بن كعب بن سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، تستطيعون أن تتابعوا أيها الأخوة على جهاز العرض الأسماء هذه، احنا طبعا نوضحها له. وهو هذا شقيق بن ثور من سادات بكر بن وائل، لما سمع ما حدث في الجامع أقبل بجماعته وقال لهم: لا تجدن مضريا إلا قتلتموه. فلما سمع بذلك مالك بن مسمع الجحدري بكري تدارك الأمر، واستطاع بما له من مكانه ومنزله بين قومه أن يكف القوم بعضهم عن بعض، فهدأت الفتنة إلى حين. هذا رجل عاقل يعرف ماذا سوف يحصل، كيف لا تجدن مضريا إلا قتل، بعد ذلك سوف يقتلون الربعيين وهكذا تشتعل. ثم بعد مدة هدأت، قلنا الفتنة بعد مدة، بعد شهر أو أقل، كان رجل من بني يشكر، وبنو يشكر من بني بكر بن وائل، كان جالسا مع رجل من بني ضبة في الجامع، فدار بينهما حديث عن حادثة لطم البكري للقرشي، فثار الشر بينهم. يعني أنتوا الآن في الجامع، اذكروا الله، سبحوا، شوف يخوضون في أمور، الخوض في مثل هذه الأمور ما ينتج عنه إلا شر، فإن النار بالعدين تذكى وأن الحرب مبدؤها الكلام، فما لكم مال تذاكر الأمور التي هذه يعني تثير الفتن. قال: فلما ذكروا حادثة لطم البكري القرشي ثار الشر بينهما، وانتهى الأمر بمقتل اليشكري في المسجد، في المسجد يقتل الرجل بسبب نقاش قبلي. وكانت هذه الحادثة سببا أيها الأخوة في إشعال فتيل فتنة قبلية عظيمة جدا حدثت بعد ذلك. البكريون ذهبوا إلى الأزد ليجددوا حلفا سابقا بينهم، وسعى عبيد الله بن زياد في إقناع مسعود بن عمرو الأزدي لتجديد الحلف، حلف هذا بالجاهلية تخيلوا، وكان عبيد الله بن زياد لاجئا عنده، واتفقت قبائل ربيع بن نزار بن معد بن عدنان والقبائل اليمانية على رئاسة مسعود بن عمرو العتكي الأزدي الملقب بقمر العراق، سوف أقول لكم نسبه كاملا، نذكر لكم نسبه كاملا، فهو مسعود بن عمرو ابن الأشرف، تابعوا معنا هنا، ابن البختري ابن ذهل ابن زيد ابن عكب وليس كعب، ابن الحارث ابن العتيك ابن الأسد وليس الأزد، وليس الأسد إنما العتيك ابن الأسد، ابن عمران ابن عمرو ابن عامر ابن ماء السماء ابن حارث ابن امرئ القيس ابن ثعلبة ابن مازن ابن الأزد. انظروا إلى النسب بينه وبين الأزد، والأزد من القبائل اليمانية الكبيرة، كبر أمر البكريين بتحالفهم مع الأزد، وسار مسعود بن عمرو بالأزد إلى حلفائهم البكريين وكان على ربيعة بن نزار مالك بن مسمع بن شهاب الجحدري البكري، فلما اجتمعوا توجهوا إلى المربد. ما هو المربد هذا؟ المربد هذا من أحياء بني تميم. ودخل مسعود بن عمرو إلى الجامع وصعد المنبر وأخذ يخطب في الناس، فأخبروا عبد الله بن الحارث بن نوفل أمير البصرة بذلك. لما أخبروا عبد الله بن الحارث بن نوفل أمير البصرة بما حدث لم يصنع شيئا. أما مالك بن مسمع فإنه خرج في رجاله ودخل إلى حي من أحياء بني تميم وأحرق بعض الدور انتقاما لمقتل اليشكري على يد الضبي. أما مسعود بن عمرو فقد جاءه بنو تميم بعد ذلك وقتلوه، وقتلوا معه 12 رجلا من قومه، وقيل بل قتله خوارج كانوا في السجن فاستغلوا هذه الفتنة وفروا من السجن، ويعني أو بالأحرى أخرجوا من السجن في أثناء هذه الفتنة واستولوا على أسلحة الحراس، ثم دخلوا الجامع وقتلوا مسعود 12 رجلا من قومه. هذه التطورات لما بلغت عبيد الله بن زياد، وكان قد جهز رواحله لما بلغه ذلك، فر إلى الشام وكان معه 100 فارس من الأزد تحت إمرته، وضعهم له مسعود بن عمرو كان قد التجا عنده كما قلنا. وقيل كان معهم أيضا بعض الرجال من بكر بن وائل أيضا مع هؤلاء من ضمن 100. ولما وصلت أخبار مقتل مسعود بن عمرو إلى مالك بن مسمع عاد بقواته وتوقف في سكة المربد. في هذه الأثناء أيها الأخوة، أن تقول بني تميم قبيلة كبيرة وعظيمة، كيف يحدث هذا؟ يعني يدخلون حي من أحيائهم ثم يحرقون الدور؟ نعم، لا، ما سكتوا بني تميم. الحروب ما تشتعل هكذا والفتن إلا بعد الرجوع إلى الرؤساء. كانت في تلك الأثناء وفود بني تميم قد جاءت إلى الأحنف بن قيس في بيته. من هو الأحنف أيها الأخوة؟ الأحنف بن قيس، الأحنف لقب له، هو الضحاك بن قيس بن معاوية بن حصين بن حفص بن عبادة بن النزال بن مرة بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد منات بن تميم بن مر. لقب بالأحنف لحنف بساقيه، والحنف هو الاعوجاج. والأحنف بن قيس أيها الأخوة أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يره. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اغفر للأحنف، وهو الذي تضرب العرب في حلمه الأمثال. أمه امرأة من قبيلة باهلة، وهو سيد بني تميم. سيد بني تميم، انظروا إلى صفاته: أحنف الساقين، قبيح الصورة، وقصير القامة، وأعور العين، ولكنه سيد من سادات العرب وليس بني تميم. لما جاءوه قالوا له: يا أبا بحر، إن ربيعة والأزد قد دخلوا الرحبة. الرحبة من أحياء بني تميم في البصرة. فقال لهم: هذا الرجل الحليم الحكيم، لماذا ساد العرب؟ سات العرب بحلمه. انظروا في ظل هذه الفتنة ماذا يقول. القوم والشباب مشتعلين غضب شديد. فقالوا له: إن ربيعة والأزد قد دخلوا الرحبة. فقال لهم: لستم بأحق بالمسجد. دخلوا الرحبة، دخلوا المسجد، قال لهم: لستم بأحق بالمسجد منهم. ثم أتوه فقالوا له: قد دخلوا الدار. فقال: لستم بأحق بالدار منهم. فغضب أحد شبانهم، شباب بهم حماسة وبهم، وهو سلم بن ذؤيب الرياح التميمي، وقال: يا معشر الشبان، إلي فإن هذا لا خير فيه. انظر هذا كيف يتطاول على هذا السيد الكبير. مع ذلك ظل هذا الرجل الحليم على حلمه وهدوئه، يريدونه أن يأذن لهم بالقتال، يريدونه أن يأذن لهم بالقتال، ولكنه يعرف الفتنة إذا هاجت فقد جربها. تطورت الأمور إلى أن جاءته امرأة تميمية بمجمر مبخر، وقالت له: ما لك وللرياسة تجمر، فإنما أنت امرأة. منتهى الإهانة تقال لهذا السيد العربي الكبير. فقال لها: استك أحق بالمجمر. وقيل هذه أكثر كلمة فحش قالها في حياته. انظروا إلى حلمه وإلى هدوئه. لما رأوا حليم العرب لا تزحزح أتوه بأمر لا يستطيع أن يسكت عليه. ماذا قالوا له؟ هذه ما بها حلم لك. خلاص صاحت المرة، صيح المرة. قالوا له إن علية بنت ناجية الرياح، إن علية بنت ناجية الرياح قد سلبت خلاخيلها من ساقيها. العرب أيها الأخوة لا تسكت إذا صاحت المرأة، فما بالكم بسيدة من سيدات بني تميم. وقالوا له إنهم قد قتلوا الصباغ الذي على طريقك، وقتلوا الرجل المقعد الذي كان على باب المسجد، وإن مالك بن مسمع قد دخل سكة بني العدوية، وبنو العدوية دخل سكتهم بنو العدوية من بني حنظلة بن مالك بن زيد منات بن تميم، فحرق بعض دورهم. هذه كذلك عظيمة من عظائم الأمور بالنسبة إلى هؤلاء العرب الأقفاح، فكيف يجرؤون على سلب سيدة من نساء بني تميم؟ تنتزع خلاخيلها من ساقيها، كارثة هذه. وكيف يقتل صباغ ضعيف نازل في جوارهم إذا اعتدوا على جارهم؟ وكيف يقتل مقعد عاجز في حمايتهم؟ بل كيف يجرؤون على حرق منازلهم؟ لما سمع الأحنف بذلك انظروا إلى حلمه. لماذا قالوا الأحنف حليم العرب؟ انظروا، لما سمع الأحنف بذلك أراد قبل أن يتخذ القرار الصعب، أراد أن يتأكد مما قالوا، فقال لهم أقيموا البينة على هذا، ففي دون هذا ما يحل قتاله. لو أقل من هذا خلاص يصير القتال حلال دفاع عن النفس، لا أتوا بأمر عظيم، لكن أقيموا البينة. فشهدوا عنده على ما قالوا. عندها ماذا صنع أيها الأخوة؟ اتخذ الرجل الكبير قراره فقال أجاء عباد، يقصد بذلك عباد بن حصين بن يزيد من بني الحارث بن عمرو بن تميم؟ قالوا لا. ثم قال لهم بعد مدة قصيرة أجاء عباد؟ قالوا لا. قال فهل ها هنا عبس بن طلق بن ربيعة؟ وعبس بن طلق من بني صريم بن الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد. فلما قالوا له نعم، ماذا صنع أيها الأخوة الأحنف؟ دعاه، ثم انتزع الأحنف معجرا في رأسه، المعجر مثل العمامة يلف على الرأس، ثم جثى الزعيم الكبير على ركبتيه وعقد المعجر في رمح، ثم سلم الرمح بل سلم الراية إلى عبس بن طلق وقال له كلمة من حرفين مين لا ثالث لهم. ماذا قال له؟ قال له سر، سر، حرفين بس. فانطلق الرجل براية الأحنف التي يعرفها بنو تميم تمام المعرفة، ثم قال الأحنف اللهم لا تخزها اليوم فإنك لم تخزها فيما مضى. وصاح الناس وقالوا هاجت زبراء. زبراء هي أمة للأحنف، وهم يقصدون الأحنف حليم العرب، ولم يريدوا أن يقولوا هاج الأحنف وغضب، ما يريدون أن ينسب له يعني أنه خرج عن حلمه وغضب. قال كلمتين سر بس، حرفي سر، وأعطاه الراية هذه بعد يعني راية بني تميم. وأيها الأخوة دارت حرب قبلية مؤلمة بين الفريقين المتخاصمين، وقتل الكثير منهم. ثم إنهم بعد ذلك اصطلحوا، وسعى أيضا هنا الأحنف حليم العرب، أحنف بن قيس، في الصلح. ولكن الصلح على ماذا؟ على أن يدفعوا دية عن مقتل مسعود بن عمرو، عن 10 ديات. لماذا أيها الأخوة؟ حتى يرضى الأزد، لأن مسعود بن عمرو هو سيدهم، والأزد قبائل كبيرة قوية لن تسكت على مقتل سيدها، فكانت ديته عن 10 ديات. وصل الأمر في أثناء هذه الفتن الرهيبة أيها الأخوة، هذا والله أمر مؤلم، هذا صحيح، هذا الكلام ذكره المؤرخون أيها الأخوة، الأمر وصل إلى حد يعني رهيب. قالوا إن المرأة كانت تختطف ويعتدى عليها من دون أن يفزع لها من ينقذها. نعم هذه هي صحيحة، تختطف أيها الأخوة المرأة ويعتدى عليها، ما أحد يتحرك ويفزع لها، فتن، كل واحد مشغول بنفسه. نعم أيها الأخوة، هذه هي الفتن وما ينتج عنها. ومتى هذا الكلام؟ هذه الأحداث في القرن الهجري الأول، في سنة 64، نسأل الله السلامة. عبد الله بن الحارث كانت مدة إمارته عليهم هذا ببه 4 أشهر، ثم خلفه بأمر من عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي القرشي. إذن أيها الأخوة تشاهدون الأوضاع مضطربة في الحجاز، أخذت البيعة لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ولكن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومحمد بن علي بن أبي طالب محمد بن الحنفية لم يبايعوه. ثم نرى بعد ذلك أن أهل البصرة والكوفة بايعوا لابن الزبير، وفي مصر أخذت له البيعة، وكذلك في اليمن والجزيرة وخراسان، يعني معظم الأمور أو معظم البلدان الإسلامية والأخطار دانت لعبد الله بن الزبير. وفي دمشق أيضا كانت الأمور مضطربة، وكان الضحاك بن قيس مترددا. أما في الأردن فقد وقف حسان بن مالك بن بحدل الكلبي، وكان عاملا لمعاوية على فلسطين، وقف يعني موقفا عظيما لمصلحة الأمويين. ثم بعد ذلك استخلف روح بن زنباع الجذامي على فلسطين، وتحرك بقواته إلى الجابية، والجابية بالقرب من دمشق. دمشق هي العاصمة، هي الأساس. الانقلاب وين يصير؟ لا، سيطرت على العاصمة، فالعاصمة هي الأساس، إذا أمنتها تسيطر على كل شيء. ونحن أيها الأخوة رأينا قبل ذلك نجدة بن عامر الحنفي يقاتل إلى جانب عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ضد جيش يزيد بن معاوية. ثم ها هو نافع بن الأزرق وعبد الله بن عباد وعبد الله بن صفار وجماعتهم من الخوارج وقفوا مع عبد الله بن الزبير. فلما استتب له الأمر في الكثير من الأمصار الإسلامية قالوا نحن وقفنا معه ولم نسأله عن رأيه في عثمان بن عفان. في قلوبهم مرض، لا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء الخبثاء عندهم عثمان ذو النورين أمير المؤمنين رضي الله عنه، عندهم لا شيء، فما بالكم بباقي المسلمين؟ طبعا عبد الله بن الزبير هذا الصحابي الجليل أجابهم عن عثمان رضي الله عنه وتكلم عنه بكل خير، فلما سمعوا منه ذلك قرروا أن يتركوه وتفرقوا، ذهبوا في كل ناحية، تفرقوا في الأمصار الإسلامية. نافع بن الأزرق الحنفي البكري وعبد الله بن صفار وعبد الله بن إباض وحنظلة بن بيهس والزبير وعبد الله وعبيد الله بن الماحوز، الزبير وأخويه عبد الله وعبيد الله بن الماحوز، هؤلاء كل اللي ذكرناهم هؤلاء يعني نافع قلنا حنفي بكري نافع بن الأزرق، أما عبد الله بن صفار وعبد الله بن عباد والزبير وعبد الله وعبيد الله بن الماحوز هؤلاء من زعماء الخوارج من بني تميم، معهم أيضا حنظلة بن بيهس من بني تميم. هؤلاء ذهبوا إلى البصرة، معهم نافع، كل هؤلاء الخوارج اللي ذكرناهم ذهبوا إلى البصرة، وهم يرون رأي أبي بلال مرداس بن أدية التميمي. وأما أبو طالوت مطر بن عقبة بن زيد بن الفند البكري وأبو فديك عبد الله بن ثور البكري وعطية بن الأسود اليشكري البكري، فإنهم ذهبوا إلى اليمامة بلاد بني حنيفة البكريين، وفي اليمامة خرجوا على المسلمين بزعامة أبي طالوت، ثم بعد ذلك تزعمهم نجدة بن عامر الحنفي. استغل الخوارج الذين وصلوا إلى البصرة من مكة انشغال الناس بالفتنة التي جرت في البصرة بين بني تميم ومعهم القبائل القيسية وقبائل ربيع بن نزار ومعهم قبائل الأزد اليمانية، والتي نتج عنها مقتل مسعود بن عمرو الأزدي قمر العراق كما قلنا، وكذلك أيضا الخوارج الذين كانوا بالسجن تكلمنا عنهم، قلنا بأنهم كسروا أبواب السجن ولاذوا بالفرار. ولما اصطلحت القبائل المتقاتلة التفتوا للخوارج القادمين من البصرة وتصدوا لهم بكل حزم حتى طردوهم من البصرة. انتبهوا لهؤلاء الخوارج الذين يعني أتوا من الحجاز إلى البصرة وتصدوا لهم بكل حزم وهزموهم حتى طردوهم من البصرة. والتحق بعضهم بنافع بن الأزرق وظل ابن صفار وابن إباض في البصرة لم يخرج. وبسبب الخروج مع نافع بن الأزرق من البصرة، انظروا إلى هذه كالعادة طبعا يعني الصفة المميزة للخوارج، بسبب الخروج مع نافع بن الأزرق من البصرة كفر نافع من بقى من المسلمين ولم يخرج معه، وخرج من البصرة فقام بتكفير من لم يخرج معه. نحن قلنا ابن صفار وابن عباض بقيا في البصرة لم يخرج، فهو كفرهم وكتب بذلك كتابا إلى عبد الله بن صفار وعبد الله بن عباض. فلما عرف هذه والله يا أخوة يعني هذا ما ذكره المؤرخون، لا نأتي بشيء من عندنا، قالوا فلما عرف عبد الله بن إحباب ما جاء في هذا الكتاب قال لا يحل لنا إلا دماءهم أما أموالهم فهي علينا حرام. هذا يعني المعتدل منه، الأموال حرام والدماء حلال، أي الخبيث، وش ينفع المال إذا زهقت الأرواح. فلما سمع مقالته الخبيث الآخر عبد الله بن صفار، عبد الله بن صفار ماذا قال لما سمع بهذه المقالة، مقالة عبد الله بن عباد وما وصلهم من نافع بن الأزرق؟ قال له برئ الله منك فقد قصرت، وبرئ الله من ابن الأزرق فقد غلا، برئ الله منكما جميعا. فقال له ابن عباد فبرئ الله منك ومنه، كفر الخبثاء والأخوة، كفر هؤلاء الخبثاء بعضهم بعضا، هذا ديدنهم منذ أن جاءوا ببدعهم وضلالاتهم أيها الأخوة في القرن الهجري الأول وإلى يومنا. كثر بعد ذلك أتباع نافع أزرق من الخوارج أهل الضلالة، فسار بهم في سنة 65 لقتال المسلمين في البصرة، وأرسل له أمير البصرة عبد الله بن الحارث بن نوفل مسلم بن عبيس بن كريز العبشمي القرشي بجيش من أهل البصرة لقتاله، والتقوا في مكان اسمه دولاب، هذا المكان بالأهواز، وقتل الخبيث نافع بن أزرق في هذا اللقاء، وقتل كذلك مسلم بن عبيس العبشمي قائد جيش البصرة، ثم قتل عبد الله بن الماحوز الذي تولى قيادتهم بعد ابن الأزرق، ودارت الهزيمة على جيش البصرة، فانسحبوا بعد أن قاتلوا قتالا كبيرا، وهذه هي معركة دولاب، يعني القتال قتل فقد الخوارج الكثيرين، لكن قتل منهم أيضا. هذه الأخبار أيها الأخوة لما وصلت إلى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، بعث بالحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي القرشي أميرا على البصرة، هذا يلقب بالقباع، والقباع تعني الكبير، قباع هو المكيال الكبير، كانوا يكيلون، كان يتجول بالسوق رآهم يكيلون بمكيال، فقال مكيالكم هذا قباع يعني كبير، فلقب بالقباع. فلما وصلها قام بعزل أميرها عبد الله بن الحارث بن نوفل، واستعدوا لقتال الخوارج. وفي أثناء ذلك جاء المهلب بن أبي صفرة الأزدي إلى البصرة في طريقه إلى خراسان أميرا عليها من قبل ابن الزبير، فطلب منه أهل البصرة بمشورة من الأحنف بن قيس رضي الله عنه، وألحوا في أن يتولى قتال الخوارج، فقبل بعد إلحاح، واشترط عليهم قائد عسكري كبير، اشترط عليهم أمورا أجابوه عليها، ثم بعد ذلك حدثت المعركة بين المهلب والخوارج في مكان بالأهواز، وكان ذلك في سنة 66، وكان القتال قتال الخوارج دائما يكون رهيب عندما تتقاتل معه. وأبلى المهلب وجماعته من الأزد بلاء حسنا، وصبروا لقتال الخوارج الذين كانوا يقاتلون ببسالة كبيرة، وقتلوا زعيمهم عبيد الله بن المحوز الذي تولى القيادة بعد مقتل نافع بن أزرق كما قلنا في معركة دولاب، ثم هو تولى بعد مقتل نافع ثم أخيه عبد الله بن المحوز، هذا يعني عبيد الله بن المحوز قتل أيها الأخوة، وأكثروا فيهم القتل في الخوارج، فقدوا الكثير يعني، وفر من بقي من هؤلاء الخبثاء إلى أصفهان وكرمة. هذا عن الأوضاع يمكن في العراق، لكن ماذا عن الأوضاع في الشام؟ أوضاع في الشام أيها الأخوة كذلك يعني لا تسر أحدا أبدا. ضحاك بن قيس الفهري لما رأى أن وضع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في صعود، وكان الضحاك في دمشق عاصمة الأمويين، أراد أن يبايع له، فخطب يوما في الجامع ولم يذكر يزيد بن معاوية بخير ونال منه، فقام له رجل من قبيلة بني كلب بن وبر وهم أخوال يزيد بن معاوية، وضرب الضحاك بعصا، فثار الناس إلى سيوفهم وحدث بينهم قتال بالسيوف. انظروا يعني إحنا إلى هذه اللحظة نحن في القرن الهجري 15، مع ذلك ما نحدث حتى لو يعني ارتفع صوت ناس في المسجد ولا بالجامع نستنكر ذلك، فما بالكم في القرن الهجري الأول قتال بالسيوف أيها الأخوة، كلها بسبب الفتنة، كل هذه الأمور حدثت بسبب الفتنة، ولأن المسلمين لم يعني يتفقوا على على على ولي أمر، لم يتفقوا على ولي أمر يجمعهم أيها الأخوة، هذا هو السبب. في كل مكان أن نجد الفتن ونجد الفوضى. ثاروا إلى السيوف وحدث بينهم قتال، ولكنهم بعد ذلك احتووا الأمر وغادر الضحاك إلى منزله. ثم بعد ذلك اتفق الضحاك بن قيس الفهري مع وجوه بني أمية على أن يذهب معهم إلى الجابية عند حسان بن مالك بن بحدة الكلبي ليبايع رجلا بني أمية يتفقون عليه. وكان حسان بن مالك معه طبعا قبيلته قوية ومعه القبائل اليمانية، وكان يريد أن يبايع لخالد بن يزيد بن معاوية، لأن جدته جدة خالد ابن يزيد هي ميسون بنت بحدل وهي عمة حسان بن مالك بن بحدل. وفي طريقهم إلى حسان بن مالك اعترض طريقهم ثور بن معن ابن يزيد بن الأخنس بن حبيب السلمي، وهذا ثور السلمي من قبيلة بني سليم القيسية المضرية. وقال ثور بن معن الضحاك: لقد دعوتنا لكي نبايع لابن الزبير فأجبناك، وإنك الآن ذاهب إلى هذا الأعرابي ليستخلف ابن أخته. فقال له الضحاك: وما الرأي عندك؟ قال له الرأي أن نظهر ما كنا نسر. فعاد الضحاك بن قيس بالجيش إلى دمشق ومعه القبائل القيسية ومن رأى رأيهم، ودعا الضحاك إلى بيعة ابن الزبير. أما بنو أمية فإنهم ساروا إلى الجابية عند حسان بن مالك بن بحدة الكلبي، وكان من ضمن الذين ذهبوا مروان بن الحكم وعمر بن سعيد بن العاص وخالد بن يزيد بن معاوية وأخوه عبد الله بن يزيد بن معاوية. طبعا أيضا هذه الشام تكلمنا عنها في حمص، النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه أخذ البيعة لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وكذلك فعل زفر بن الحارث الكلابي بقنسرين، وقنسرين مدينة بالقرب من حلب، أخذ زفر البيعة لابن الزبير. الكلابي هنا طبعا لما أقول كلابي هنا نسبة لبني كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر. وبنو كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة من بيوتات العرب، وهوازن من القبائل القيسية القوية. لما أقول كلابي إذن غير الكلبي، الكلبي كلب ابن وبرة نسبة كلب ابن وبرة قبيلة قضاعية كبيرة، أما الكلابي نسبة كما قلنا لبني كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصة. في فلسطين أيضا، فلسطين من بلاد الشام، في فلسطين ثار ناتل بن قيس بن زيد بن حيان الجذامي سيد جذام بالشام. قلنا ثار على ابن عمه روح بن زنباع الجذامي الذي استخلفه حسان بن مالك قبل ذهابه إلى الجابية، وبايع ناتل بن قيس لابن الزبير. وجذام أيها الأخوة قبيلة قحطانية يمانية، وكان ناتل بن قيس ينقم على روح بن زنباع، لأن روح بن زنباع أيها الأخوة ارتكب يعني غلطة فادحة. روح بن زنباع كان شابا أراد أن يتقرب من الأمويين بأن ادعى، ودعواه بالطبع باطلة، ادعى بأن جذام هو ابن أسده ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر، وأسده ابن مدركة هو أخ لكنان ابن مدركة جد قريش. فرد عليه الشيخ الجذامي: ما نعرف هذا النسب. الشيخ الجذامي ما قدر، كيف يجعل جذام القبيلة القحطانية يدخلها في كنانة القبيلة المضرية؟ فالشيخ الجذامي هذا قال له: ما نعرف هذا النسب، نحن بنو قحطان. ولم تكن طبعا قوة الأمويين بنفس قوة الضحاك بن قيس ومن معه، وهذا فت في عضد مروان بن الحكم كبير الأمويين في ذلك الوقت، فعزم على الذهاب إلى ابن الزبير ليبايعه وليأخذ منه أمانا للأمويين. وسار حتى وصل إلى أذرعات، وأذرعات يقال بأنها ليست ببعيدة عن دمشق، وهناك التقى به عبيد الله بن زياد. انظروا أيها الأخوة كيف تحدث مواقف الله سبحانه وتعالى، يعني هو الذي يقدر المقادير ولكن لها أسباب. من ضمن الأسباب هكذا شاء الله سبحانه وتعالى أن طبعا تستمر الخلافة في بني أمية، وهو ذهب إلى لكي يبايع يعني لعبد الله بن الزبير أيها الأخوة يخضع له، ولكن التقاه في الطريق عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد من مصلحته أن يستمر الحكم في بني أمية. عبيد الله بن زياد كما قلنا لكم كان قادما من العراق بعدما أخرجه أهلها، واجتمع عبيد الله بن زياد وعمر بن سعيد بن العاص وحسين بن نمير السكوني، هذا الذي كان يقود الجيش، جيش يزيد الذي كان يهاجم الكعبة مكة المكرمة، وطبعا اليمانية، هؤلاء كلهم اجتمع عبيد الله بن زياد وحسين بن نمير السكوني وعمر بن سعيد واليمانية معهم، اجتمعوا كلهم بمروان بن الحكم وقالوا له بأن خالد بن يزيد شاب صغير لا يستطيع أن يجابه ابن الزبير، وأنت كبير قريش وسيدها. حسنوا له وزينوا له الدعوة لنفسه، فوافقهم وطبعا بايعوه، لما رضي بذلك بايعوه، وزين له عمرو بن سعيد بن العاص، زين لمروان بن الحكم، قال له تزوج من أرملة يزيد بن معاوية أم خالد بن يزيد، فتزوجها وهي أم هاشم بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية، اسمها فاختة وتكنى بأم هاشم، وهي ابنة عم مروان بن الحكم أيضا لأنها من بني عبد شمس. وفي الجابية اتفقوا على البيعة لمروان بن الحكم ثم لخالد بن يزيد من بعده ثم لعمر بن سعيد بن العاص من بعد خالد، وأن يكون عمر بن سعيد أميرا على دمشق وخالد بن يزيد أميرا على حمص. ثم قال الداهية عبيد الله بن زياد إلى مروان بن الحكم: أنا أذهب إلى الضحاك في دمشق وأخدعه. وكانت بيعة مروان في الجابية في الثالث من ذي القعدة من سنة 64. عبيد الله بن زياد ذهب إلى دمشق واستطاع أن يخدع الضحاك بن قيس الفهري، وحسن له الدعوة إلى نفسه وأن يخلع ابن الزبير، فدعا الضحاك بن قيس الناس إلى مبايعته وإلى خلع ابن الزبير، فاضطرب الأمر عليه تردده. ثم بعد ذلك بثلاثة أيام عاد للدعوة لابن الزبير، ولكنه سقط من أعين الناس، تردد ما ينفع أيها الأخوة في الحكم، أمور الحكم والسياسة التردد والاضطراب ما ينفع، إنما هو الحزم والحسم. سقط طبعا من أعين الناس، الناس بسبب تخبطه سقط من أعينهم بسبب تخبطه واضطرابه. ثم واصل مكيدته عبيد الله بن زياد، حسن له أن يغادر دمشق ويخرج بجيشه إلى الصحراء، فاستمع له الضحاك وخرج بقواته إلى مرج راهط، ومرج راهط بغوطة دمشق، وأصبح الوضع كالتالي: الضحاك في المرج ومرج راهط وبنو أمية في الجابية. طبعا صار مروان بن الحكم الذي عظم شأنه بقواته الكبيرة، ليس طبعا بكبر من مع الضحاك بن قيس، ولكن سار بقواته القوية إلى مرج راهط لقتال الضحاك بن قيس، وكان مع مروان بنو كلب بن وبرة، بنو كلب بن وبرة مع مروان بن الحكم، وأقبلت عليه أيضا كندة قبيلة اليمانية بفرعيها السكاسك والسكون، وغسان قبيلة أيضا من الأزد اليمانية، هذه كلها قبائل يمانية قحطانية. وفي دمشق ثار يزيد بن أبي النمس الغساني على الضحاك، غساني يماني، ثار على الضحاك وسيطر على المدينة، والآن الضحاك بن قيس خارج المدينة، فثار عليه داخل المدينة في دمشق يزيد بن أبي النمس الغساني، وأخذ البيعة لمروان، وقام من داخل المدينة بإمداد مروان بالرجال والمال والسلاح. أما الضحاك فإنه طلب الإمدادات من النعمان بن بشير رضي الله عنه في حمص، وزفر بن الحارث الكلابي في قنسرين، وناتل بن قيس في فلسطين، فأرسلوا إليه أيضا بالرجال. إذن هذه فتنة عظيمة. دارت موقعة مرج راهط، اشتعلت واستمرت لمدة 20 يوما، وكانت في أواخر ذي القعدة من سنة 64، وقيل بل في أواخر سنة 64، نعم، وليس في ذي القعدة، في ذي الحجة، وقيل بل في المحرم من سنة 65، واستمرت كما قلنا لمدة 20 يوما. ثم حلت الهزيمة بجيش الضحاك بن قيس الفهري، وقال مروان: لا تتبعوا مدبرا. وقتل في هذه المعركة الضحاك بن قيس، وجاءوا برأسه إلى مروان بن الحكم، فاستاء من ذلك كثيرا، وقتل من أهل الشام الكثير من رؤسائهم. انظروا أيها الأخوة ما قال المؤرخون: لما قتل من أهل الشام الكثير من زعماء أهل الشام، بكى مروان بن الحكم على قتل المرج وقال: أبعد ما كبرت وضعفت صرت إلى أن أقتل بالسيوف على الملك؟ لا شك إن هذه عظيمة. أبعد ما كبرت وضعفت صرت إلى أن أقتل بالسيوف على الملك؟ وقتل طبعا مع الضحاك 80 رجلا كما يقولون من أشراف أهل الشام، وقتل من قبائل قيس مقتلة عظيمة لم يقتلوا مثلها في موطن قط، كما قال ابن الأثير في الكامل. ومن ضمن أيضا القتلى قتل سيد بني نمير همام بن قبيصة بن مسعود بن عمير النميري، قتله وازع بن ذؤالة الكلبي. بعد هذه المعركة أيها الأخوة فرت كل جماعة إلى بلده، ولما بلغ النعمان بن بشير رضي الله عنه وهو في حمص خبر الهزيمة فر هاربا من المدينة ومعه امرأته وأولاده وأمواله أخذها معه، ولكن أهل حمص لحقوا به وقتلوه رضي الله عنه، يعني قتل في هذه الفتنة، وجاءوا برأسه. أما زفر بن الحارث الكلابي فأنه نجا من المعركة وفر متوجها إلى قرقيسيا وتحصن بها، وهي من ديار ربيعة على الجانب الشرقي من الفرات بين الحيرة وبلاد الشام. وأما ناتل بن قيس الجذامي فإنه أيضا فر هاربا إلى ابن الزبير رضي الله عنه في مكة. إذن تفرقوا، كل ذهب إلى يعني حيث يعتقد أنه مأمن. بعد مرج راهط أيها الإخوة بسط مروان بن الحكم سيطرته على الشام، ثم دانت له مصر. وفي مرج راهط يقول زفر بن الحارث الكلابي: أريني سلاحي لا أبا لك، إنني أرى الحرب لا تزداد إلا تماديا. وهذه قصيدة جميلة وطويلة ومؤثرة، لكن لا بأس بهذه الأبيات. يقول: أريني سلاحي لا أبا لك، إنني أرى الحرب لا تزداد إلا تماديا، فقد ينبت المرعى على بمن الثرى له ورق من تحته الشر باديا، وتمضي ولا يبقى على الأرض دمنة، وتبقى حزازات النفوس كما هي، فلا صلح حتى تشحط الخيل بالقناء، وتثأر من نسوان كلب نسائية. فلما قال هذه القصيدة أجابه جواس بن القعطل بن سويد بن حارث الكلبي، جواس بن القعطل بن سويد بن حارث الكلبي، قال له: لعمري لقد أبقت وقيعة راهط على زفر مرا من الداء باقية، تبكي على قتل سليم وعامر وذبيان معذورا، وتبكي البواكية. وفيها أبيات، ولكن لا بأس بهذين البيتين، يعني قصائد كثيرة قيلت. أيضا قال عمرو بن الجلي الكلبي يفخر بانتصارهم على زفر في مرج راهط على القيسية، قال: بكى زفر القيسي من هلك قومه بعبرة عين ما يجف سجومها، يبكي على قتلى أصيبت براهط تجاوبها هام القفار وبومها، أبحنا حما للحي قيس براهط وولت شلالا واستبيح حريمها، يبكيهم حران تجري دموعه ترجي نزارا أن تؤوب حلومها، فمت كمدا أو عش ذليلا مهضما بحسرة نفس لا تنام همومها. وجزاكم الله خير على صبركم وعلى حسن استماعكم، وإن شاء الله تعالى في اللقاء القادم اللقاء الثامن يكون نكمل الكلام عن هذه الأحداث. وبارك الله فيكم.